بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 83 في سلسلة أحب لغتي، وسنتطرق إلى الحال. لماذا الحال في هذا الوقت؟ لأن الحال تطبيق على الخبر والنعت. كيف؟ بيقولوا إن أنواع الحال هي أنواع الخبر هي أنواع النعت. جاء الرجل مسرعا، الرجل دوت بيسموه صاحب الحال. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، لازم صاحب الحال معرفة. مسرعا ده حال من كلمة الرجل، الحال لازم يكون نكرة، ده كلام مهم جدا. الحال نكرة وصاحب الحال معرفة. طب أعرفه إزاي؟ تعمل تشيك عليه او تعمل اختبار عليه، بتقول وهو، تحط الواو وتحط الضمير. لو قلت جاء الرجال مسرورين يبقى وهم مسرورون، جاء الرجال وهم مسرورون. جاء التلميذان ضاحكين يبقى جاء التلميذان وهما ضاحكان. يبقى هو وهي وهما على طول، وتمشي يمشي كلام. يبقى ده الاختبار اللي بتعرف بيه ان الكلمة دي حال، يبين حالة صاحب الحال اثناء تأدية الفعل. حاله وهو جاي كان بيضحك. بيقولوا الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال، وبعد المبتدأ خبر. الرجل ضاحك، خد بالك ضاحك الكاف ده هي مش ضمير، ده هي ضاحك الكاف ديت من اصل الكلمه. ضاحك خبر مرفوع علامه رفعه الضم. الرجلان ضاحكان مبتدا وخبر. الرجال ضاحكون مبتدا وخبر. الخبر دوت انواع، نوعه مفرد مفرد مفرد، يعني ليس جمله ولا شبه جمله. نفس الكلام في انواع الحال، الحال المفرد والجمله وشبه الجمله، زي الخبر زي النعت. يعني رأيت الرجل ضاحكا، خد بالك هنا رأيته بمعنى شاهدته مش بمعنى علمته، لأن لو كان بمعنى علمته لسه واخدين حالا من محاضرة اللي قبل فات تقريبا الأفعال المتعدية المفعولين، وقلت لك بالذات الفعل رأيته، خد بالك منها. رأيت الرجل ضاحكا، هنا رأيته بمعنى شاهدته، يبقى ضاحكا حال، يعني شفته وهو بيضحك. احنا قلنا نعمل عليها تشيك أو نعمل عليها اختبار وهو وهي، يطلع على طول ضاحكا حال من كلمة الرجل من صاحب الحال. يعني الحال منصوب، على فكرة بنقول حال منصوب أو حال منصوبة. كلمة حال تؤنث وتذكر، تقول بقيت على هذه الحال بيطلع صح، وبقيت على هذا الحال يطلع صح، والأحسن أن تقول هذه الحال. يبقى إذن أنواع الحال، الحال المفرد رأيت الرجل ضاحكا، رأيت الرجلين ضاحكين، رأيت الرجال ضاحكين، كل دوت حال مفردة أو حال مفرد، لأنه مش جملة ولا شبه جملة، وإن كان جوه مفرد ومثنى وجمع احنا متفقين على الكلام ده من قبل كده. طب الحال شبه الجملة، سيبك من الجملة دلوقتي، حال شبه الجملة جار ومجرور، يبقى رأيت الرجل بين الحقول، رأيت الرجل في الفصل، يبقى بين الحقول وفي الفصل شبه جملة متعلق بمحذوف حال من كلمة الرجل، محذوف تقديره مستقرا، يعني رأيت الرجل مستقرا، ده حال زي ضاحكا، يعني وهو مستقر أو وهو ضاحك. طب هل أقدر أقول متعلق محذوف تقديره يستقر أو استقر؟ ويبقى حال جملة فعلية. أنا عايز أشوف أنواع الحال الجملة، حال جملة فعلية وحال جملة اسمية. الحال جملة فعلية بسيطة خالص، يعني رأيت الرجل ضاحكا يبقى رأيت الرجل يضحك. يضحك فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال. رأيت الرجلين ضاحكين، ضاحكين حال منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طب يبقى رأيت الرجلين يضحكان، يضحكان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال. طيب رأيت الرجال يضحكون، يبقى يضحكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال من كلمة الرجال. يبقى الحال الجملة الفعلية، ده سهل خالص. ولو حولت الجملة ديت لجملة نعت يبقى تقول رأيت رجلا، رأيت رجلين، رأيت رجالا، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وبعد المبتدأ لو شلت رأيت بقى يبقى الرجل يضحك، يبقى بعد المبتدأ الجملة تطلع خبر. الرجل يضحك دي جملة خبر، الرجلان يضحكان، يضحكان دي جملة خبر، الرجال يضحكون دي جملة خبر. تعال نشوف الحال الجملة الإسمية ليها ثلاث صور. أولا لازم يكون عندك رابط، رابط يعني ضمير يربط الجملة باللي بتكلم عنه. هناك كان بنقول ايه؟ رأيت الرجل يضحك، فالرابط هنا يضحك هو، الضمير دوت هو الرابط بين جملة الحال وصاحبها، والرابط ده برضو موجود في جملة الخبر وموجود في جملة النعت. أدام الجملة نعت أو خبر أو حال يبقى لازم يكون فيها ضمير يربط هذه الجملة بما قبلها. النبى الحال قد يكون الرابط ضمير أو واو الحال، أو واو الحال والضمير. إزاي؟ لو كان الرابط ضمير طب ده احنا عارفينه، رأيت الرجل اجتهاده كبير، اجتهاده ما هي ديت نغمة الجملة الإسمية، فاكر شعرها طويل وذيلها قصير، يبقى اجتهاده كبير اللي هي هي الرابط بين الجملة الإسمية اللي في محل نصب حال وصاحب الحال، الرابط هنا الضمير بس. طب الرابط ساعات الواو الضمير، رأيت الرجل وهو يضحك، الواو دي بيسموها واو الحال، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. هو يضحك او هو ضاحك، هو مبتدا وضاحك خبر، والجمله الاسميه في محل نصب حال، ويبقى هنا هوت وهو ضاحك، الرابط هنا الواو والضمير، كانت الرابط في ضحكه كبير الهي، انما هنا الرابط الواو والضمير. طب ساعات يكون الرابط هو الواو بس، واو الحال بس، ودي غريبة جدا. رأيت الرجل والشمس طالعة، طب ايه دخل الشمس بالراجل؟ يقول لك الواو دي واو الحال والشمس مبتدا وطالعة خبر، والشمس طالعة حال من كلمة الرجل. ازاي يعني؟ ازاي تكون الشمس طالعة دي جملة حال من صاحب الحال اللي هو رجل؟ قالوا لا، هو حاجة بتاعت يعني تطابق بين حالين، يعني حالتي وانا شايف الراجل كانت حالة ما حالة طلوع الشمس، فاضطروا آسفين ان يقولوا الشمس طالعة دهيت حال من كلمة الرجل، وان الواو هنا هي الرابط فقط، واو الحال هو الذي يربط جملة الحال دهيت اللي هي تبدو ان ملهاش علاقة بصاحب الحال، هي اللي بتربطها بصاحب الحال. يبقى يختلف الحال عن الخبر عن النعت في كون الرابط في الخبر والنعت الضمير فقط، ولكن هنا هوت الرابط قد يكون الضمير في قولنا اجتهاده كبير، او قد يكون الواو الضمير يقول وهو ضاحك، او الواو فقط والشمس طالعة والقمر ساطع. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.